بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى بعد. قال رحمه الله: الأمر بعد التحريم ماذا يقتضيها؟ إذا ورد الأمر بعد التحريم، الأمر بعد التحريم اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، بعضهم قال يعود إلى أصله الأمر، يقولون يعود إلى أصله الأمر، الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يعود إلى إيش؟ أمره أو أصله، فيكون ماذا؟ فيكون ماذا؟ على أصله وهو الوجوب، وبعضهم يقول على الندب وبعضهم يقول على الإباحة. والصحيح أنه يعود إلى ما كان عليه، إن كان الوجوب فهو الوجوب وإن كان الندب فهو للندب. فمثلا إذا ورد التحريم على أمر ثم رفع هذا الحظر أو التحريم عاد إلى ما كان عليه من قبل. وفيه أمثلة مثل الإباحة، الصيد قبل الإحرام كان مباحا أو منهيا عنه؟ مباحا. طيب، فلما أحرم الشخص لزمه ماذا؟ حرم عليه إيش؟ الصيد. فقال الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، حل من إحرامه، ماذا قال الله عز وجل؟ وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا أمر أو ليس بأمر؟ فهل يجب على الإنسان أنه إذا تحلل من إحرامه أن يصيد صيدا؟ لا، لأن الأصل فيه ماذا؟ الإباحة، فعدوا إلى إباحته. وفي قوله جل وعلا: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إتيان الرجل لزوجته الأصل فيه ماذا؟ الإباحة والحل. فإذا أصابها الحيض حرم عليه ماذا؟ قربانها وجماعها. فإذا تطهرت حلت، والله عز وجل قال: فإذا تطهرن فأتوهن. أمر أو ليس بأمر؟ أمر، لكن هل يقتضي الوجوب؟ لا يقتضي الوجوب. وفي قوله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا في يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، الأمر اقتضى الوجوب أو ليس؟ طيب، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الإنسان إذا فرغ من الصلاة فقد أدى ما وجب عليه، فيسقط الوجوب، فيسقط ماذا؟ الوجوب، ويبقى الحل. مثال الوجوب في قوله جل وعلا: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذا وجوب قتال إيش؟ المشركين. طيب، إذا دخلت الأشهر الحرم حرم قتالهم، فإذا انسلخت يعود الحكم إلى سابقه. طيب، ما الذي يليه؟ إذا صرف عن وجوب، هذا سبق الحديث عنه ولا لا؟ طيب، إذا ورد النهي بعد الحظر، هذه بعدها ولا لا؟ الأمر المطلق بعد الاستئذان الإباحة، هذا أيضا مثل مرة في التمثيل السابق، مثلا في قول أسماء، كقول أسماء قالت حين قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ هذا إيش؟ تستأذن. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صلي أمك، صلي أمر، لكنه ماذا؟ للإباحة. نعم، وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به، يعني الأصل في الأوامر أنها تقتضي الوجوب، إذا صرفت من الوجوب إلى الندب مثلا أو إلى الإباحة يحتج به أو لا يحتج به؟ يحتج به. فمثلا نسخ الأمر بصوم عاشوراء، كان صوم عاشوراء مأمور به أو لا، ثم نسخ بقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب يبقى ماذا؟ يبقى استحباب صوم يوم عاشوراء. نعم. مسألة تليها المعلق على علم، لا قبلها، اقتضاء الأمر التكرار وعدم. هكذا الترتيب عندكم، أنا عندي المتن غير المتن اللي أنتم أعطيتم إياه لحفظكم، لذلك ترتيبه الشيخ المطلق. ها؟ المطلق. الأمر المطلق إذا علق على علة، ها؟ قبله المطلق لا يقتضي التكرار. أيوة. طيب الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ هذه أيضا مسألة من يعني اختلف فيها أهل العلم رحمة الله عليه. لكن الأمر المطلق إذا أمرنا الله عز وجل مثلا بقوله جل وعلا أقيموا الصلاة، هناك أوامر لا يختلف الناس في أنها تقتضي التكرار. فمثلا في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، ماذا يعني فيها؟ لا تقتضي التكرار يعني فيها مهلة ممكن يترك الإنسان؟ لا، ففيه أوامر هي مقتضية إيش؟ الفور، ومقتضية التكرار والاستمرار عليها. وهناك أوامر مطلقة يعني لم يدل دليل على تكرارها أو عدمه، فهذه هي موطن النزاع. فإذا دل الدليل على التكرار فهي تقتضي التكرار، إذا دل الدليل على أنها لا تقتضي التكرار فهي لا تقتضي ماذا؟ التكرار. وإنما البحث في أي شيء؟ في أمر مطلق لا يوجد معه دليل يدل على التكرار ولا دليل يدل على إيش؟ عدمه. فكثير من أهل العلم يرون أنه لا يقتضي إيش؟ التكرار. ونحاول أن نلخصها إيش؟ كما يلي. الذي يقتضي التكرار حكمه حكم الدليل الذي دل عليه، إن اقتضى التكرار فهو للتكرار، إلا يقتضي التكرار فلا يدل على التكرار. أما إذا تعلق الأمر بواحد من ثلاثة، إما أن يتعلق بشرط أو صفة أو علة، إما بشرط أو ماذا؟ صفة أو علة، فهذا كثير من أهل العلم يقول إنه يقتضي ماذا؟ التكرار. فالأمر المقترن بشرط لا يقتضي التكرار إلا إذا تكرر شرطه، إلا إذا تكرر شرطه. مثلا في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يا أيها الذين آمنوا، متى يجب الوضوء في الآية؟ يا أيها الذين آمنوا ها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب القائم قائمان، القائم قائمان، قائم على غير طهارة وقائم على طهارة، فالآية متجهة إلى من؟ ها؟ للكل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم سواء كنتم على طهارة أو لم، لكن الذي على غير طهارة يجب بهذه الآية إذا قمتم، فيتكرر وجوب الطهارة لمن أراد أن يكرر الصلاة، لأن صحة الصلاة متوقفة على ماذا؟ الطهارة. الطهارة شرط للصلاة، فمن أراد الصلاة لا بد أن يكرر الوضوء، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. هذا في حالة من؟ إذا لم يكن على غير طهارة. طيب إذا كان على طهارة يستحب له. طيب ما الذي أخرج، ما الذي أخرج الذي على طهارة ما الذي صرف الأمر؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما الذي صرفه من الوجوب إلى الندب في حق من كان على طهارة؟ ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة إيش؟ الأحزاب. ها؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم كم صلاة؟ بوضوء إيش؟ واحد. فهذا الذي صرفه من الوجوب إلى الندب، فبقي الوجوب على من؟ ها؟ طيب، وهذا يصلح للمسألة السابقة أن إذا صرف من الوجوب بقي على واحتج به على الاستحباب. طيب، الثاني المعلق بالصفة، فمثلا في قوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس معناه أن كلما دلكت الشمس وجب إقامة الصلاة، واضح؟ أيضا المعلق بعلة، يتكرر الحكم بتكرر ماذا؟ علته. فمثلا في قوله جل وعلا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، زنى في المرة الأولى فجلد ثم عاد إلى الزنا، ما الذي يتكرر الجلد بتكرر إيش؟ علته. نعم. وبعده إذا علق الأمر على علها، بعده مختبر أمر المطلق الفور. طيب، هذا قبل قليل ماذا على التكرار الفور؟ شوفوا يا مشايخ، شوفوا يا مشايخ، الأمر إذا أمر الله عز وجل بأمر فالأصل فيه ماذا؟ أنه للوجوب، والأصل فيه أيضا أنه للفور. للفور لما؟ ففيه أوامر، في أوامر صريحة في الفورية، مثل ما مثلنا في الآية السابقة يا الذين آمنوا آمنوا، واضح؟ وأحسنوا، فاتقوا الله واعبدوا ربكم. طيب، لكن الأوامر المطلقة تقتضي ماذا؟ اختلف فيها الجمهور على أنها تقتضي الفور، وطائفة من أهل العلم لا تقتضي الفور، وبالغ وغلا من قال أنها تقتضي التراخي، وإنما الأفضل أن يقال إنها فيها مهلة أو فسحة لا تقتضي القيام بها مباشرة. فمثلا في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أو أقيموا الصلاة، وجب إقامة الصلاة من هذه الآية على الفور الآن أو ممكن تترك مهلة؟ لو لم يكن وقت الصلوات الخمس يدل على التوسعة، لكان وجوب القيام بالصلاة حين الإمكان، لكن لما أما جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أما في يومين، فاليوم الأول أما في أي في أول الوقت، واليوم الثاني في آخر الوقت في جميع الصلوات، ماذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في آخره؟ قال الوقت ما بين هذين. فالصلاة الخمس جعل الشارع لها وقت أول وآخر، فحينئذ يصح لك أن تؤدي العبادة في أولها، في أول وقتها أو في وسطها أو في آخرها. لكن لو أن الإنسان أداها في أول وقتها لكان ماذا؟ مبادرا مسارعا، أليس كذلك؟ ها؟ فهذا الأصل فيه أنه للفور، فلما بين الشارع الوقت لأدائها أعطاك مهلة، لكن مع بقاء أفضلية الوقت الأول للقيام بها، أليس كذلك؟ طيب، قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، ماذا تفهم استبقوا الخيرات؟ ها؟ سارعوا، ماذا تفهم؟ يلا مشايخ خلونا نمشي، طيب ما معنى استبقوا وما معنى المسارعة؟ ما معنى؟ متى يكون الشخص سابقا لغيره؟ يعني فيه ثلاثة وأربعة ونقطعون مسافة يقولون نبي نتسابق، فركض الأول حتى فرغ، ثم ركض الثاني حتى فرغ، ثم ركض الثالث حتى فرغ، فأيهما السابق؟ من قالك؟ ها؟ متى يكون هذا؟ تقول هذا سبق هذا، متى يصح؟ ها؟ أنا أعرف أنه في النهاية، لكن نصل إلى النهاية بإيش؟ باشر الأول، وبعدين بعد شوي باشر الثاني فسبقه. ها؟ السرعة ها؟ الوقت وش فيه؟ هذا هو أقصر وقت يصل فيه أحد المتسابقين هو إيش؟ هو السابق، أليس كذلك؟ لو أنهم كانوا في دفعة واحدة تسابقوا، فالأول الذي وصل لا شك أن قطع المسافة في إيش؟ في أقل من البقية. لو كانوا يتسابقون فرادى، كيف نعرف أن هذا هو الأول وذاك الآخر؟ ها؟ في الزمن. فالذي يقطع المسافة في أقل زمن، ولا لا يا شيخ، يكون هو إيش؟ طيب، الله عز وجل يقول فاستبقوا، دخل الوقت وبعد ساعة واحد صلى ويقول أنا إيش سابقته، فهمتم؟ إذن هي من لحظة الإمكان، من فعل العبادة في لحظة الإمكان ودخول وقتها فهذا الذي حقق إيش المسابقة، وهو الذي حقق إيش المسارعة. واضح ولا واضح أو لا؟ طيب، بعده الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب شوفوا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ شو يا مشايخ في قوله جل وعلا؟ انتبه، هذه المسألة لها تعلق من جانب المعتقد ولها تطبيق فقهي. الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ إذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، أمر بإيش؟ بإقامة الصلاة. طيب، ما الذي يترتب؟ متى يتحقق إقامة الصلاة؟ إذا لم تتشاغل بشيء غير الصلاة. فهناك أوامر، أوامر ليس لها إلا ضد، وهناك أوامر لها أضداد. فمثلا يا أيها الذين آمنوا، مثلا في قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، نعبد من؟ ها؟ إذن عبادة الله عز وجل واجبة، ولا تتحقق العبادة إلا بترك ضدها، فهو نهي عن ماذا؟ فمن كان يؤمن بالله فمن كان يؤمن بال في آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فحينئذ الأمر بهذه العبادة نهي عن ماذا؟ نهي عن ضدها. فكل ما كان يخل بالتوحيد إما في أصله أو في كماله فهو منهي عنه، منهي عن ضده. واضح؟ طيب، ففي قوله جل وعلا مثلا أقيموا الصلاة هو أمر بترك جميع أضدادها التي تمنع من إقامة إيش؟ الصلاة. فلو قيل لشخص عبد الغني قم، قم أمر ولا لا؟ نهي عن ضده ماذا؟ الجلوس أو لا؟ لأن القيام ضده ماذا؟ الجلوس. فالمسألة هكذا تعقد، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ يقال جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم من الأئمة رحمة الله عليهم، على أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، وإنما هو مستلزم له، مستلزم له، لأن لا يمكن إيجاد هذا الشيء للصلاة إلا أن نترك التشاغل بضده. فمثلا في قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين، الآية تدل على ماذا؟ على وجوب القيام لله عز وجل في الصلاة، ولا لا؟ وقوموا لله قانتين. طيب، الرجل حينما أمر بالقيام، لو أن رجل نشوفهم الله يصلحهم هو في الصلاة، فالقيام مع القدرة ركن من أركان إيش؟ الصلاة. أليس هو نهي عن ضده أو نهي عن ما يستلزم ترك القيام؟ ها؟ طيب لو أنا رجال، بعض الناس تشوفه يحط جواله واقف، هو في الصلاة واقف، طلع جواله وثنى وانحنى أو قارب الأرض فوضع هذا الذي معه أو حمله، هو ترك القيام أو لم يتركه؟ تشاغل بضده. تجي هذه المسألة التي ستأتي، النهي عن الشيء أمر بضده، فحينما أمر بالقيام نهي عن تركه أو التشاغل بغيره. فإذا تشاغل بغيره مثل يكون قائم تركه فقد عصى، وإذا عصى دخل في النهي يقتضي الفساد، فتكون صلاة حينئذ باطلة. شفتوا كيف ترتب عليها؟ طيب، فالمسألة عند جمهور أهل العلم النهي ليس هو عين الأمر، ليس هو عين النهي ولا العكس، وإنما هو مستلزم له. المعتزلة الأمر ليس هو عين النهي ولا يستلزمه، الأشاعرة ومن نحى منحاه الأمر هو عين النهي، هو عين الخبر، هو عين الاستخبار. لما؟ لأن الكلام عندهم نفسي. طيب، المسألة اللي تليها النهي عن الشيء أمر لأحد أضداده، فمثلا في قوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا، هذا نهي أو لا؟ لا تقربوا الزنا، نهي عن قربان إيش؟ الزنا. إذن يجب علي أن أتشاغل بواحد من أضداده، فلا تقربوا الزنا، فسولت لهم نفسها أن يزني والعياذ بالله، فليقوم يصلي، فتجب حينئذ عليه الصلاة، إن لم يكن ترك الزنا إلا بإقامة الصلاة وجبت عليه إيش؟ أو بالزواج إن لم يكن، أو بالتسبيح أو بالتحميد أو بالتهليل أو بالاشتغال. فهمتم؟ إذن النهي عن الشيء هو أمر بواحد من أضداده، لأن النهي إعدام، وهذا الإعدام لا يتحقق إلا في جميع الزمان، وهذا لا يتم إلا بتشاغل بشيء من أضداده كتسبيح تحميد قراءة القرآن أو زواج أو صوم، فهمتم؟ فيتعين عليه. والأمر إيجاد، والإيجاد معناه إخراجه من العدم إلى الوجود، وهذا لا يتم إلا بترك التشاغل عما يخل بهذا الإيجاد. طيب بعده، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، أيوة. هذه المسألة الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو ليس بأمر له، هذه أيضا فيها تفصيل، فيها إيش تفصيل، يعني لا تقال بهذه الصورة. هناك أوامر فالأمر بالأمر بالشيء هو أمر به، وهناك أوامر الأمر بالشيء ليس أمرا به. فنشير إلى بعض المواطن حتى تتضح إيش الصورة. نجيب صور تتضح فيها الصورة إن شاء الله. طيب نمثل بأمثلة حتى تتضح إيش الصورة. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أمري فقد عصاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل لرسوله ليأمر أمته، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وجوبا، فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وجب علينا أن ننفذ أمره وجوبا إلا ما دل الدليل على صرفه. ثم رتب على ماذا؟ ها؟ من عصى أميري فقد عصاني، واضح؟ فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فالأمر بالأمر يقتضي وجوب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب حينئذ طاعة الأمير الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح أو لا؟ طيب هذه صورة، فلا يطلق القول بأن الأمر بالأمر بالشيء لا يقتضي الوجوب أو يقتضي الوجوب، وإنما فيه تفصيل، فبعضها يقتضي الوجوب وبعضها لا يقتضي الوجوب. أيضا ما ورد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من؟ عقبة بن عامر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أخته التي نذرت أن تحج ماشية بالركوب، فلما أمرها عقبة فقال لها اركبي ولا تمشي، يجب عليها حينئذ الامتثال أو لا يجب؟ يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأمر أخته، فلو كانت يقتضي الندب لما امتثلت. نعم. وكذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا إسرائيل، هذا رجل نذر أن يصوم وأن يقوم وأن لا يستظل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس وكان قد نذر ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فقطعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أمر واجب، واجب الامتثال، وأمر الأصحاب لأبي إسرائيل أمر واجب الامتثال، وإلا فهو عاص لأمر أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. وكذلك في الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، إذن يجب على ولي الأمر أن يأمر إيش؟ لكن هل يجب على الصبي الصلاة؟ لما؟ لأن الأمر بالأمر بالشيء لا يقتضي الوجوب، أو لأن قد صرف الأمر بالنسبة للصبي من الوجوب إلى الندب والاستحباب؟ لما؟ لأنه ليس ببالغ ولا ليس ببالغ. نعم. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. هذا أذن ولا بعد؟ يعني نسمع أذان الجوالات، ولذلك طيب الأمر لجماعة، الأمر لجماعة يقتضي وجوب عليه ماذا؟ إيش أيضا قد يكون واجب وجوب عيني، وقد يكون واجب وجوب كفائي. نعم. الأمر لجماعة يقتضي وجوب على كل واحد منهم، ولا يخرج أحد لشمول الأمر لكل فرد، ولا ينفرد واحد منهم بعدم الوجوب إلا بدليل. فإذا توجه كما في الأوامر التي سمعتموها في العموم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهو يشمل إيش؟ كل فرد من الأفراد. أو يكون الخطاب ورد لمعين منهم، فحينئذ لا يشمل إيش؟ الجميع، فيكون من باب فرض الكفاية. نعم. تفضل. في بعد شيء؟ والأمر كذلك إذا توجه إلى صحابي هو أمر لغيره. لما؟ لأن هؤلاء ينطبق عليهم توجه الخطاب وهم من المكلفين، فكل من كان مكلفا وجب عليه، فلا يختص أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة ويكون مختصا به إلا بدليل. مثلا أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه لما ضحى بجذعة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أنها عندها جذعة وهي تقوم مقام إيش؟ مسنة. فقال ضحي بها ولا تجزئ أحدا غيرك. فلو كان الخطاب المتوجه لواحد لا يشمل الجميع لما كان لذكر خصوصيته رضي الله عنه وأرضاه منها فائدة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توجه إليه الخطاب يتوجه إلى جميع المكلفين، يتوجه إلى جميع المكلفين. والله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه. فإذا أمرنا بأمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، أليس جميع المكلفين مأمورون بتقوى الله عز وجل؟ مع أن الخطاب توجه إيش؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في لما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا نهي له خاصة، ويشمل من؟ جميع الأمة، فلا يدعون للمنافقين ولا يصلون على قبورهم. نعم. وصلنا النهي، نقف إن شاء الله.